السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول إمام المجد في كتابه المنتقى من كتاب البيوع في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر صفر لعام 1446 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب بيعتين في بيعة. قبل ذلك تقدم في مسألة فيما يتعلق بالمزابنة، وإن كانت ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في مسائل العراية، وأنها مستثنات في باب، وأن العراية مستثنات من المزابنة، وسبق الإشارة إلى مسألة وقع مني وهم لأنه طرأ البحث فيها ولم يعني أكون راجعتها، لأنما ذكرتها مما ألمه قديما ثم راجعت هذه المسألة، وهي مسألة بيع الرطب بالرطب أو الرطب بالرطب، ومنه الرطب بالرطب، فيشمل كل رطب برطب من الربويات. و ذكرت أن أبا حنيفة رحمه الله، أن أبا حنيفة أجاز ذلك دون الجمهور، وأن الجمهور يرونه ربويا لأنه لا يستوي في ثاني الحال، لأنه ييبس، إنما يستوي في أول الحال دون ثاني الحال. والصواب أن الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب ما دامت الرطوبة فيه متقاربة، فإنه يجوز بيع الرطب بالرطب لأنهما مستويان في أول الحال، فهذا هو قول الجمهور. ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، إنما الذي خالف في هذا الشافعي رحمه الله، فإنه فصل فقال: الرطب بالرطب إن كان مما ييبس وتذهب رطوبته وتتغير حاله فيكون يابسه خف أو أقل من يعني حجمه من رطبه كالرطب بالرطب، فإنه لا يباع الرطب بالرطب، الرطب بالرطب. وإن كان الرطب بالرطب مما لا تتغير حاله مثل الخيار بالخيار، ويحتمل منه أيضا بعض أنواع الخضار، أيضا كل ما كان من هذه الخضار ونحوها مما يعني لا تتغير حاله كالخيار مثلا، فإنه يبقى على حاله، فإنه يباع الخيار بالخيار. لكن هذا جار على أصل الشافعي رحمه الله الذي يرى أن الربا يجري في المطعومات حتى في الخضروات والفواكه، هذا خلاف قول الجمهور والصواب، لكن المقصود هو ذكر خلاف هذه المسألة، وأنه يقول إذا كان مما لا يتغير حاله فيجوز كالخيار مثلا، أما إن كان يتغير وكان ينقص ويجف ويقل ففي هذه الحال لا يباع. هذا هو الصواب في هذا النقل، وأن الجمهور على جواز الرطب بالرطب، ولأن الحديث هو ظاهر ذلك، لأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، الثمر بالتمر، فمفهومه جواز، كما أنه يباع التمر بالتمر فكذلك الرطب بالرطب. وكذلك لما ذكر الحب الزرع بالحب المفروك، وكذلك الزبيب بالعنب، فدل على أن الرطب بالرطب يجوز. وذلك أنهما مستويان في أول الحال، هو الأصل صحة وسلامة البيوع ما دام أننا نسن على ثلج ويقين من العلة التي حرم من أجل هذا العقد وكونه ربا، والظاهر من الحال أنه لا تفاوت بينهما وتعلم الحال، وكونه يؤول إلى حال أخرى هذا لا يؤثر في الحكم، إنما الذي لا يجوز هو أن يباع الرطب باليابس وهو المزابة، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال رحمه الله: باب بيعتين في بيعة، وما ورد في ذلك مما يبين تحريم بيعتين في بيعة، واختلف في علة تحريم البيعتين في بيعة، هل هما شرطان أو عقدان تداخلا، أو شرطان منفصل أو شرطان في البيع ونحو ذلك، على خلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود، وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. اللفظ الأول رواه أبو داود من طريق محمد بن عمرو، من طريق يحيى بن زكريا نيسابوري عن محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذه الترجمة ترجمة محمد بن عمرو عن أبي سلمة ترجمة مشهورة تأتي كثيرا، وتكلم فيه بعض أهل العلم محمد بن عمرو هذا في نفس روايته وفي خصوص روايته عن أبي سلمة، ومنهم من جود روايته عن أبي سلمة، وبالجملة هو لا بأس به كما يظهر ترجمته، وإن كان قد تكلم فيه كلام يسير رحمه الله، فلهذا روايته لا بأس بها ما لم يخالف. فهذه الرواية من رواية محمد بن عمرو عن ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. واللفظ الثاني: وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. المصنف رحمه الله صدر بحد نعم بيعت من باع بيعتين في بيعة في كلا اللفظين، لكن اللفظ الأول فيه تفسير لللفظ الثاني، وإن كان مقتضى الترتيب أن يذكر اللفظ الثاني قبل. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي صح. ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله الرواية الثانية قبل، ثم ذكر رواية أبي داود وهلا أوكسهما والربا بعدها لأنها كالمفسرة. الرواية الثانية رواية أحمد والنسائي والترمذي، هذه الرواية هي أيضا من طريق محمد بن عمرو، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. فالروايتان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو، وعند الترمذي من طريق عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو، وكذلك رواه عبد العزيز محمد دراوردي عند الشافعي، روى الشافعي عن الدراوردي عن محمد عن عبد العزيز محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ليحيى بن سعيد رحمه القطان وعند أحمد والنسائي وكعبده بن سليمان عند الترمذي والدراوردي عند الشافعي، رواه عن محمد بن عمرو سلمة، فلم يذكر هذه الزيادة التي ذكرها في الرواية الأخرى عند أبي داود: فله كسهما والربا. هذه الزيادة رواها أبو داود مرة يحيى بن زكريا وثقة إمام رحمه الله عن محمد بن عمرو، ولها تكلم بعض الحفاظ والعلماء من أهل الفقه الحديث الخطابي في رواية أبي داود، وقالوا إن المحفوظ عن محمد بن عمرو يعني لم يعله بمحمد بن عمرو، لأن الخلاف بعده، ليس الاختلاف، أو لأن الاختلاف في الرواة عنه، لكن الرواة عنها أئمة رحمة الله عليهم، أئمة كبار حفاظ، إلا ما كان من دراوردي فلا بأس به، لا بأس. أما بقيتهم فخاصة يحيى بن سعيد القطان، فهؤلاء الرواة ذكر ولم يذكروا فله أوكشهما. أما يحيى بن زكريا في أبي داود فإنه قال فله أوكشهما أو الربا، زاد فله أوكشهما أو الربا، فأعل بعضهم هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة صريحة في أن هذا البيع من بيوع الربا، وأنه مشتمل على عقدين، فضعف لأجل هذا. والصواب أن الرواية لا بأس بها، وأن رواية يحيى بن زكريا لا تخالف، لأن ليس فيها مخالفة، فهو إمام حافظ رحمه الله، وزاد في الرواية زيادة لا تخالفها بل تفسرها، بل الألفاظ الأحاديث الأخرى تدل على هذا المعنى، الأحاديث الأخرى المنفصلة، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله من حديث عبد الله بن عمرو، وتدل على أن المعنى هو النهي عن هاتين البيعتين، بيعتين بيعة لأجل الربا، لأجل الربا. فرواية يحيى بن زكريا رحمه الله وهو الوادعي الهمداني زيادة مفسرة وثقة متفق عليه رجال الجماعة رحمه الله، وهو معاصر، وهو يعني في باب السن قريب من يحيى، كلاهما يحيى بن سعيد، يعني هو توفي 183 ويحيى بن سعيد 198 أو نحو من ذلك. فالمقصود أن هذا أن الرواية صحيحة، أن الرواية صحيحة، وجاء في معناها حديث روى الخمسة من حديث عبد الله بن عمرو، سيأتي لعله يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، قال لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبيع ما ليس عندك، ولا شرطان في بيع، وهذان الشرطان هما، والشرط بمعنى المشروط، بمعنى فعل، بمعنى المفعول، وهو في معنى قوله نهى عن بيعتين في بيعة، ويقال فله كسهما والربا. وفي عند أحمد من رواية يونس بن عبيد بن دينار العبدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ونهى عن بيعتين في بيعة، أيضا نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا أيضا قرينة دالة على أن هذا البيع فيه ظلم وتعدي، وهو عين الربا، لأنه أخذ للمال بالباطل. والصريح في هذا كما تقدم هذه الرواية ورواية عبد الله بن عمرو أيضا هي من في قول لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع، لأن هذا لأن السلف والبيع نوع من الربا، لأنه لم يقرضه إلا لأجل البيع، وهذا لم يبيعه إلا لأجل القرض، فلهذا كان قرضا جر نفعا في جانب المسلف، وفي جانب البائع فإنه لا يبيعه بثمنه المعتاد بل برخص عن الثمن، هذا يعني هذا ما يخفى، لكن في الغالب حين يشرط السلف ويكون السلف والبيع لا يكون إلا عن قصد أن يكون للسلف ثمن، فلا يستوفي حقه في البيع، وهذا هو ربا القرض، ربا القرض، وهذا ربا الديون، وربا القرض وربا الديون هما في الحقيقة رضيعة ثدي واحد، أو أنهما يعودان إلى شيء واحد، وهو نوع من وهو الربا، وهو الربا. ولهذا في حديث في نفس الحديث لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع، والشرطان هما ما يترتب على العقد من شرط شرائها، من شرط البيع لكل منهما، هذا يبيع ويشتري، ثم ذاك ثم هذا يبيع ويشتري، وهو بيع العينة. يعني وإن كان غير مشروط اللفظ لكنه مشروط من جهة العرف والقصد والنية، فيبيعه مثلا هذا الطعام وهذا المتاع أو هذه السيارة أو هذه الأرض مثلا إلى سنة، يبيعه إلى سنة بمائة وعشرين ألفا مقسطة، ثم يشتريها بائعها ممن باعها عليه بمئة معجلة، فيأخذ مئة ويدفع مئة وعشرين، وعلى هذا تكون هذه السلعة كالحرف الذي لا معنى له، معناه في غيره، ولم تقصد هذه السلعة، إنما قصد أن يبيع مئة بمئة وعشرين، لكن جعلوا بينهما سيارة أو مفارش أو ملابس أو أطعمة ونحو ذلك، وهذا كله حيلة على الربا. فيقول مثلا أنا أحتاج مئة ألف، هذا لن يقرضه، يريد أن يستفيد، فيقول الربا حرام، لكن أنا لن أعطيك الربا صراحة، أنا أعطيك الربا بل نعمل عقد بيع في الظاهر، فيبيعه كما تقدم هذه السلعة إلى سنة سنتين مؤجلة في أقساط 120 ألف، ثم بعد ذلك يرد يشتريها منه بمئة ألف، فيعطيه مئة ألف، فترجع هذه السلعة إلى صاحبها الأول، وهذا يثبت في ذمته 120، ويأخذ 100 ألف، يأخذ 100 ألف ويثبت في ذمته 120 ألفا، وهذا هي العينة، وهي الثابتة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود من طريقين يعضد أحدهما الآخر، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه حتى تراجعوا دينكم. سميت العينة لأن المقصود العين، المقصود العين، لم يقصد هذه السلعة، وهذا أمر يشهد به العرف ويشهد به القصد، ويعلمه الله سبحانه وتعالى من نيتهما، ويعلمه الحاضرون والشاهدون، كل هذا يشهد بأنهم لم يقصدوا إلا عقدا محرما، ولهذا كان الصواب تحريمه، وهو كالمقطوع به، وهو قول جماهير العلماء، قول والأحاديث في هذا صريحة، والأدلة في هذا صريحة في بدلالة الربا في الكتاب وأنه ربا، والسنة بما نصت عليه أيضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم المرجع في تفسير الألفاظ في الكتاب والسنة، فإليهم المرجع، وعنهم يؤخذ رضي الله عنهم في فقهها، سواء من جهة اللغة أو من جهة الشرع، فهم أعلم الناس بفقه النصوص من جهة اللغة لأنهم أئمة اللغة رضي الله عنهم، والشرع لأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وحضروا المشاهد، فهم أنصح الناس وأعلم الناس لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جاءت الآثار عنهم عيانا في كتب السنة وهي كثيرة، لكن من أشهرها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه محمد عبد الله الحضرمي الملقب بمطين أو مطين لعل اختلف في ضبطه، توفي سنة 97 و200 أحد الحفاظ الكبار في كتاب البيوع له كما قال نبه عليه نقله القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره، أن ابن عباس قال إن الله لا يخدع، هذا ربا، وفي لفظ قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، كذلك قال أنس أيضا أو كما رواه أيضا محمد عبد الله بن سليمان الحضرمي قال كذلك هذا مما حر إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله، وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الأثر المشهور برواية شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها أم ولد زيد بن أرقم وفي لفظ أم محبة، فقالت يا أم المؤمنين إني ابتعت من زيد بن أرقم، قالت إما قالت غلاما أو جارية ب800 درهم إلى العطاء، وإني اشتريته أو اشتريتها 600، قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، شريت أي بعتي، واشتريتي هو الشراء بعد البيع، بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أن جهاده قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فأخذتها ربها عظيمة واشتد عليها الأمر، قالت يا أم المؤمنين رأيت إن أخذت يعني مالي يعني بلا زيادة، قالت رضي الله عنها فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، يعني الحمد لله الرجوع إلى الحق هو الواجب. وهذا الأثر وأعله بعض الدارقطني، لكن بعض من تكلم عليه كابن القيم رحمه الله ذكروا ما يدل على ثبوت هذا الخبر، لهم روايتي شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع، ورواه أيضا إسرائيل بن يونس عن جدته العالية. فيقول القيم رحمه الله رواه عنها زوجها وابن ابنها إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهما من العلماء المتثبتين، فلا يمكن أن يروا في مثل هذه القضية التي جاءت بهذا النص حين تدخل على عائشة رضي الله عنها، ولا يكون متثبت في مثل هذا، وهذا بالنظر يتبين صحته، وخصوصا إذا كان في الأمر قصة أو في الواقعة قصة، وهو كذلك ولم يكن الكذب فاشيا في ذلك العصر وخاصة في مثل هذه البيوت. أبو إسحاق إمام رحمه الله، توفي سنة 27 و100، إمام كبير، إمام حافظ، فلا يمكن أن إلا يكون التثبت، وخصوصا أن التوثق متيسر، من عائشة رضي الله عنها، ومعلها بجهالة العالية إن كانت روته، إن كان أبو إسحاق رواه عنها، وفي رواية أنه رواه عن أم محبة له أم ولد شيء من أرقم، وبجملة قد يكون عنهما جميعا، عنهما جميعا. فالشاهد أن هذه القصة واضحة وبينة على ما دل عليه، على ما دلت عليه الأخبار، لأن هذه هي العينة المحرمة. ثم هذا العقد تحيل على الربا، ولا يمكن أن يأتي الشرع بحله، لأن الشارع حرم الربا، حرم الربا. فإذا حرم الربا فلا يمكن أن يفتح الأبواب إليه بالحيل، بل إن التحيل على الربا أشد من أخذه مباشرة. وإن كان بعض أهل العلم أجرى صورة الظاهر كما يقول الشافعي رحمه الله على أنه صورة بيع، لكن الصواب مع الجماهير، لأنه حين يعلم أن المقصود هو عقد دراهم بدراهم مؤجلة، يدفع يعطيه دراهم ثم يقضيها أقساطا، وإن أدخل في هذا العقد سلعة فإن هذا لا يحله. ولا يقال إن هذا عقد مباح، كيف يكون العقد المباح ستارا لأمر محرم؟ كيف يكون العقد المباح وسيلة إلى أمر محرم؟ هل هذا إلا تناقض؟ كيف يجمع بين هذين؟ يقال هذه الوسيلة مباحة وهو بيع، عقد بيع، ويفضي إلى أمر محرم بل إلى كبيرة من الكبائر. فلا يمكن أن يجمع بين أمرين متناقضين، ولا أن يكون هذا العقد ستارا للربا. ثم حديث إنما بالنيات دليل بين أيضا في تحريم هذه المعاملة، لأنه يعلم أنه ليس المقصود هذه السلعة، وليس لمن يريد أخذ المال قصد فيه ولا يسأل عنها، بل همته هو حصول المال. هذا يعلمه الله منه ومن نيته، ويعلمه أيضا كل من شهد هذه العقود. ثم القاعدة أن الوسيلة إلى الحرام حرام مدات مفضية إليه، فكيف يقال إن هذه الوسيلة المفضية إلى هذا الحرام حلال؟ والشارع سد الوسائل، وهذه قاعدة الشرع في مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام في مراه ابن بطة بسند جيد، جوده شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا قال ابن عباس هذا فهمه ابن عباس رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها، وكذلك غيرهما بالتتبع عن كثير من السلف رحمة الله عليهم. كل هذا يبين أن هذا عقد محرم، وأن هذا عقد لا يجوز. ومن اجتهد من أهل العلم فهو مأجور على اجتهاده، كون اجتهد في إصابة الصواب، لكن دلت السنة على خلاف ذلك، فلا يشنع عليه في هذا، بل يبين الصواب في مثل هذه المسألة، وبالتأمل يتبين أن هذا العقد لا يجوز، أن هذا العقد لا يجوز. ثم أيضا العرف بين الناس يبين ذلك، لأنهم متعارفون، تعارفوا على هذا الشيء، يعني من يعقد هذه العقود هم متعارفون على أن المقصود هو درهم بدرهم، ولهذا قد يعقد على هذه السلعة في مكان واحد أكثر من عقد، بل قد يكون أو يقع أنهم يعقدون على أي شيء يظهرونه بصورة السلعة، وقد لا تكون في الظاهر سلعة مقصودة، بل لو أحضر أكياسا على أنها مثلا أكياس قمح أو رز، فيريد أن يجري عليها ذلك وأن يبيعها له مؤجلة ثم يشتريها منه معجلة ويعطيه الثمن، لا يبالي ولا يسأل، بل إنه قد لو ملأها رملا وأغلقها وباعها لا يسأل ولا يعلم المشتري، لأن المقصود هو تمرير صفة هذا العقد على الصفة التي يؤول إليها. فلهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة، البيعتان في بيعة، حصل بيعة أولى وهي أن يباع إلى أجل، ثم بعد ذلك اشتراه معجل، فهما بيعتان لكن المقصود شيء واحد، وهو أن يؤول الأمر إلى دراهم بدراهم، فليست بيعتين بل هي بيعة واحدة. وهذه السلعة صورية لا حقيقة لها، فهي بيعة في بيعة، باع بيعتين في بيعة، أنها بيعة واحدة، وأن البيعة الثانية لا حقيقة لها، وأن المقصود هو دراهم بدراهم، فله أوكسهما أي الأقل، أو الربا أي وقع في الربا، أو الربا أو وقع في الربا، لا فرارة ولا مناصة من واحد من أمرين: إما أن يبقي العقد على ما عليه فيقع في الربا، أو يأخذ الأوكس وهو الأقل وهو حقه، كما فعلت أم ولد زيد بن أرقم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. أيضا كذلك ممن يضاف إلى ما تقدم زيد بن أرقم رضي الله عنه أيضا، كما هو الظاهر، لأن الظاهر أن زيد بن أرقم بلغه، لا شك أنه بلغه، لأن أم ولد زيد بن أرقم يعني فسخت العقد معه، أو جعلته يعني أخذته ب600 وأبطلت العقد الأول، أبطلت العقد الأول، ولا شك أن هذا بلغه ولم ينقل عنه إنكاره، بل إن عائشة شددت في هذا، هذا يبين أنها ليست من مسائل الاجتهاد، إذ مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها، وأن هذا من الأمر المقطوع، لكن خفي عليه رضي الله عنه كما خفي على بعض الصحابة في بعض المسائل التي قد تكون مقطوعا بها عند غيرهم، وهذا لا غرابة فيه، فمن لم يبلغه العلم فقد أحسن إلى انتهائه إلى ما علم أو سمع، فإذا بلغه علم خفي عليه رجع إليه، هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، شأنها للعلم إلى يومنا هذا الذين يقصدون اتباع الحق. فلم ينقع عن زيد رضي الله عنه خلاف ذلك، فدل على أنه وافق. كذلك هذه القصة في الغالب أنها تشتهر وتظهر، والعائشة رضي الله عنها في حياتها كان الصحابة متوافرين، فتظهر ولم ينكر عليها أحد، وخصوصا أيضا أن ابن عباس تقدم قوله وأنس رضي الله عنه جميعا، فهذه من المسائل التي تشتهر وتنتشر ولا يعرف لها مخالف، والنصوص دالة عليها، مما يقطع أو قد يبلغ إلى القول بالجزم بأنها من وسائل المقطوع بها في تحريم هذا العقد، ومن خالف في هذا يعتذر له بما يعتذر لأهل العلم، بالأعذار الكثيرة التي ذكرها العلم في هذه المسائل التي تكون مخالفة لما دلت عليه النصوص. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، اللفظ الثاني كما تقدم الحافظ الحجر في البلوغ ذكره قبل أولا، قدم بيعتني بيعة ثم ذكر رواية أبي داود، سبق أن هذا قد يكون أحسن لأنه كالتفسير، أنه كالتفسير، وقد يكون والله أعلم أنه قصد شيئا آخر حين قدم باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لأن الحديثين أو اللفظين فيه اختلاف. الأول قال من باع بيعتين فله أوكسهما فهو بيان للحكم، واللفظ الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. فالحديث الأول ألصق ربما في الترجمة من اللفظ الثاني لأنه يبين ويشرح الترجمة، ثم الحديث الثاني يؤكد التحريم لقول فله يعني هذا الذي له، ثم قال أو الربا فيدل على أنه محرم، فله كسهما يعني أن هذا هو الواجب، له الأقل حتى يسلم من الوقوع في الحرام، أو الربا وهو الوقوع في الحرام، وقوع في الحرام. ثم ذكر اللفظ الثاني بعد أن ذكر الحديث باللفظ الأول موضحا مبينا وأن هذا البيع من بيوع الربا، وأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي في هذا شديد لأنه من الكبائر الوقوع في الربا، وهذا هو الصواب في هذا الحديث، هذا هو الصواب في هذا الحديث، وأن هذا هو المعنى الصحيح له. وتقدم الإشارة إلى اللفظ الثاني من حديث الله عمر لا يحل سله ولا شرطان في بيع، وأن الصواب في الشرطين هما البيعتان لأنه في الحقيقة كالشرطين. سيأتي الإشارة إلى خلاف من خالف ونهى عن الشرطين وأن الصواب جواز الشروط الصحيحة في البيوع، وهذه مسألة شريفة سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في ذكر المسائل المتعلقة في الشروط في البيع. بعضها العلم قال من باع بيعتين في بيعة، قال معناه، وهذا قاله الشافعي وذكر الشافعي، قال معناه أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، أو تؤجرني أو أجيرك داري بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك هذا البستان بشرط أن تبيعني هذه الأرض، هذه الأرض. هذا قاله بعض العلم، وذكره الشافعي رحمه الله أيضا عقب هذا الحديث، وذكره الترمذي عنه رحمه الله، والجمهور على منع هذه الصورة بصرف النظر عن أنها معنى الحديث أو ليست معنى الحديث، منعوا منها وعللها كثير من المتقدمين وكذلك ابن قدامة رحمه الله بأنها تفضي إلى الغرر، لأنه إذا قال أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، أو أبيعك داري بشرط أن تؤجرني دارك، قالوا إنه بيع مشروط، وأنه شرط على غيره، شرط على غيره أن يبيعه، هو لا يلزمه أن يبيعه داره، ولا يلزمه أن يؤجره داره، لا يلزمه، لا يلزمه، لكن هو طلب ذلك. وفي الغالب أن الذي يشرط هذا الشرط وفي أن يبيع دارا بشرط أن يبيعه صاحبه دارا لأنه باع بشرط أنه باعه داره، أو يبيعه دارا بشرط أن يبيعه سيارة، في الغالب أنه لا يشدد في السعر، لأنه همته ومصلحته في العقد الثاني وهو في استئجار هذا البيت أو شراء السيارة أو شراء البيت الثاني، فهو لحرصه على موافقة من عقد معه قد لا يشدد في البيع فيبيعه بسعر دون سعره دون سعر المثل، وهذا السعر الذي باعه به دون سعر المثل ناقص عن سعر المثل، فيجهل الحال فيكون سعره الحقيقي مجهول، لا يعلم سعره الحقيقي. وسبب نزوله عن سعره الحقيقي هو كونه شرط على الشخص الآخر هذا العقد وهو لن يوافق، لأنه لا يلزمه، لكنه قد يستجيب بكونه لا يرفع عليه في السعر. وهذا السعر النازل عن سعر المثل مجهول فيفضي إلى جهالة الثمن. هكذا علل كثير من المتقدمين، وذكر ابن قدامة بهذا المعنى رحمه الله في المغني، لكن هذه العلة ضعيفة فيما يظهر. ما الذي يضر؟ السعر معلوم، وكونه يعني شرط. الإنسان قد يبيع السيارة، قد مثلا ربما يقول أبيعك هذه السيارة وهذه الدار، يعني يقول للإنسان إذا أردت أن تشتري هذه الدار أنا لا أبيعها إلا مع الدار الأخرى، هذا يوافقون عليه الجمع بين سلعتين، يقول أنا أبيعك هذه الدار مع الدار الأخرى، أنا لا أبيعك هذه إلا بهذه، وذاك قد تكون حاجته في هذه الدار أو حاجته في هذه السيارة دون السيارة الأخرى، لكنه قد يوافق. وفي الغالب أن الذي يجمع بين سلعتين يقول لا بيع هذه إلا مع هذه، قد يقع منها أن ينزل في السعر حتى يوافق من عرض عليه هذه السلعة، لكنه لم يشرط عليه، إنما يقول أنا لا أبيع هذه إلا مع هذه، ومع ذلك يصح عندهم وقد ينزل في السعر فلم يؤثر فيه. ثم أيضا الإنسان قد يعرض سلعته بغير سعر المثل، فإذا كان يجوز بغير شرط فما المانع إذا كان بشرط؟ ما المانع؟ السعر معلوم والثمن معلوم، الثمن معلوم، فهذه علة عليلة، لأن المحذورة في البيعات أن تفضي إلى خصام، إلى خصومة ونزاع بسبب الجهالة، بسبب الغرر، بسبب المخاطرة والقمار، بسبب الربا يورث العداء والبغضاء وما أشبه ذلك. وهذا سعر معلوم وواضح، ما فيه لا غرر ولا جهالة ولا مخاطرة ولا شيء من هذه المحذورات. هذه هي أصول المحرمات في البيعات، وليس شيء منها موجودا، فلهذا الصواب جواز ذلك. وقد اختاره تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه في كتابه الموسوم بنظرية العقود، وهو مذهب مالك رحمه الله هو الصواب، وهذا هو الأصل في صحة البيعات وسلامتها من الإبطال، هذا هو الأصل في العقود. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وبعضهم ذكر إلى الأخرى، لكن الصواب هو ما تقدم. يقول بيعتين في بيعة، يعني هاتان البيعتان مندرجتان وداخلتان في بيعة، فليست مقصودة إحدى البيعتين، بل مقصودة بيعة واحدة، إنما جعلت البيعة الثانية بيعة صورية لتمرير هذه الصورة، ولو أنهم تبايعا بالربا صراحة لكان أولى. وقد يذكر على هذا قول أيوب السختياني رحمه الله، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجه لكان أهون علي، وهذا يقال في من يقعون بالربا صراحة، لكن من كان يجتهد من أهل العلم ويختار هذا لا يدخل في مثل هذا. لكن من يقعون في الربا صراحة هم يعلمون أنهم مرابون، لكن هناك مسائل لأهل العلم فيها اختيار، وهم يعتقدون أنها ليست من أبواب الربا، فهم مأجورون على اجتهادهم وإن كانوا لم يوافقوا الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: وعن سماك هو بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال: سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وبنقد بكذا وكذا، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد من طريق شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه، وهذا فيه علتان، فيه رواية شريك وسماك لا بأس به، عبد الرحمن عبد الله مسعود اختلف في سماعه من أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع، ومنهم من قال سمع شيئا يسيرا، وجزم جمع من الحفاظ كشعبة ومعين وجماعة أنه لم يسمع، ومنهم من قال سمع شيئا يسيرا منه، لكنهم قالوا إنه أدرك من حياته أو كان لما مات عبد الله مسعود له نحو من 6 سنين، وذكروا أحاديث سمعها، وبعضهم ذكر حديث يسيرة سمعها، قيل حديثان وقيل 4، وكأن هذا الحديث ليس منها، لكن أظهر أن الحديث هذا في قوله نهى عن صفقتين صفقة محتمل أن يقال والله أعلم أن هذا الحديث من باب الحسن لغيره لشاهده المتقدم في بيعتين في بيعة، لأنه في معناه، ويحتمل هو أقرب أنه من قول ابن مسعود، من قول مسعود وليس مرفوع، وأن هذا هو الصواب، لأنه رواه أحمد برواية شعبة عن سماك عن عبد الرحمن عن أبي، ورواه عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري وإسرائيل بيونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سماك عن عبد الرحمن، فهو له 3 وفيهما هذان الجبلان، وشعبة وسفيان، فرووهما إسرائيل بن يونس أيضا ثقة متقن رحمه الله، حول 3، ولا شك أنه لا يقرن شريك معهم حيث رفعه ووقفه هؤلاء، فالصواب أنه إن ثبت عن مسعود فهو موقوف، فهو موقوف عليه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه دل عليه الخبر المتقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أي عن صفقتين في صفقة، وفي بعضها صفقتين بالسين عند أحمد. قال: سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء هو بنساء بكذا وبنقد بكذا وكذا، رواه أحمد. هذه اللفظة استدل بها بعضهم، وهو شذوذ من القول، وكلمة سماك لا تشهد لهم ولا تدل لقولهم، استدل بها بعضهم على منع بيع التقصيد، لأنه قال إنه يقول بنشأ كذا وبنقد كذا بنقد كذا، فقالوا إنه لا يجوز أن يبيع مقسطا بزيادة، هذا القول ضعيف بل باطل، وهو من الأقوال الشاذة، وقد انتصر له بعض العلم في هذا الزمان، وهذا من الغرائب ومن الأقوال الشاذة، بل ربما حين يتكلم بعضهم كأنه قول مقطوع به، وهذا من الغرائب أن يكون يعتمد في مثل هذه المسألة على كلمة سماك المحتملة التي لا الحديث لا دلالة فيه، كلمة سماك لا دلالة فيها أصلا، مع أن من أخذ بقول سماك لم من قال بقول سماك لم يأخذ به، لأن سماك يقول بنقد بكذا وبنشأ بكذا، هو أخذ بنشأ ولم يأخذ بنقد، سيماك ذكر مسألتين وأمرين، وهم قالوا إنه بنشأ بكذا وبنقد كذا، دل على أنه لم يرد ذلك، لكن الأمر كما فهمه الأئمة الإمام الترمذي رحمه الله فسره وبينه واضح. والمعنى أن كلام سيماك رحمه الله أنه حين يقول أنا أشتري منك هذا الطعام أو هذه السلعة بمئة نقد وبمئة وعشرين نسيئة إلى شهر، ثم ينصرفاني دون فصل لإحدى العقدتين، كما يقول الترمذي رحمه الله، أو كلام معناه أنهم لا ينصرفون على أحد العقدين أو العقدتين، بل يكون العقد مبهما فيصرفون على هذا، فيقول خذه بهذا أو بهذا فيتبايعان على ذلك وينصرفان عليه. هذا لا يجوز، لأنه يكون الثمن مجهولا، وهذا هو الظاهر. يعني ولأنه قال يبيع الرجل يبيع البيع فيقول هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وبنقد بكذا وكذا، وقال يبيع يعني أنه تم البيع على واحد من هذين البيعين أو السعرين وانصرف عنه ولم يحدده. ولهذا قال الترمذي عليك فإن كانت العقدة على أحدهما فلا بأس، يعني يقول المشتري أخذته مثلا بعشرة نقد أو أخذته بعشرين نسيئة، يعني رسى على أحد العقدين أو السعرين، هذا لا بأس به وهذا واضح، فليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا مقامرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة على انقيل بهذا التفسير، مع أن هذا التفسير قال به كثير من أهل العلم ومنهم بعضهم عزاه إلى الجمهور، لكن على القول بهذا التفسير وأن المراد بالصفقتين في صفقة هو ما قال سماك كما تابع عليه كثير من أهل العلم، المراد إذا انصرفا على عقد مبهم وسعر مبهم أو ثمن مبهم لا يدرى هل اشتراه بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة، هذا هو المراد. لكن الصواب أن معنى الحديث هو ما تقدم، والرواية عند أبي داود صريحة في قوله عن من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. وهذا البيع المحرم يجري في كثير من البيعات وتجريه كثير من البنوك، يجرون هذه العقود المحرمة، لكن قد يحتالون عليه فلا يبيعونه يعني بيعا هو صريح في الربا، لكنه ربا مغلف ما يسمى بالتورق المنظم، لأن التورق الصحيح كما قول الجمهور جوازه، وكثير من البنوك يجرون عقودا على تورق منظم، في الحقيقة لا ليس فيه شراء لسلعة ولا استلام لسلعة، كله عقد صوري. فإذا جرى هذا العقد الصوري حين يأتي مثلا المستورق من يريد الورق للبنك، فالبنك يبيعه إما حديد أو معادن، يبيع حديد أو معادن بأجل بمئة ألف إلى سنة مثلا، ثم في الحال البنك نفسه يتوكل عنه في بيعها بثمانين، فينزل في حساب الثمانين ألف ويثبت في ذمته مئة ألف مقسطة، هذا ربا وهو عينة محرمة، لأنه في الحقيقة لم يحصل حيازة له، ولأن غالب هذه السلع لا يمكن حيازتها، وفي الحال ينزل مباشرة. بل ربما أحيانا حين يجري العقد مع الموظف حق في البنك يجريها مباشرة بدون مثل هذه الطريقة، وهذا ربما يكون أيسر، يعني من جهة أنه لا يكون فيه تحيل على الربا كما تقدم في قول أيوب رحمه الله. فهذا الربا المنظم، فهذا التورق يسمونه تورق منظم، وهو الحقيقة ربا. ويعلم الله والحاضرون والشهود إن كان في الشهود ومن نياتهم أنهم لا غرض لهم في هذه السلع، بل لا يعني يكون في قبض، إنما الواجب أن يكون البنك يملك السلعة ثم بعد ذلك يملكها من باعه إياه ملك حقيقي، ثم بعد ذلك هو يبيعها ولا يردها ولا يبيعها على البنك، ولا يكون البنك وسيطا له أو وكيلا له، لأنه إذا وكل في هذه الحال عاد الأمر إلى دراهم بدراهم بينهما حريرة، كما قال ابن عباس وكما قال رحمه الله وكذلك أنس رضي الله عنهم جميعا: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله. إنما الجائز عند الجمهور التورق الصحيح، وإن كان في خلاف إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله قال: إن شيخ الإسلام يقول إن معناه هو الربا، ويقول كما يقول عمر عبد العزيز هو آخية الربا. الآخية هي ما يضرب في الأرض وكالطنب نحو ذلك، فيربط في خيط ويوضع في رجل الفرس فيدور عليه، يعني هو أصل الربا، يعني هو أصل الربا. ويقول وقال رحمه الله قال القيم: وقد رجع وأنا حاضر مرارا فلم يرجع. رجع في التورق، ويسميه عموم الناس في هذه البلاد يسمونه الوعدة. فهذا التورق الصحيح كونه مثلا يبيعه سلعة، يأتي ويبيعه سلعة، يقول أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000 ريال إلى سنة، فيأخذها ويتملكها أي سلعة من السلع، أو قد يكون في صور أخرى غير مسألة السلع، كما إذا كان يجرى على صورة صحيحة في البنوك مثلا فيحتاجها وتدخل في محفظته يملكها ملكا تاما، وتكون تمثل أعيانا أو عروضا، المقصود أنه يملكه ثم بعد ذلك يبيعه، قد تزيد وقد تنقص، يبيعه ثم، لكن لا يبيعه إلى من اشتراه منه، لا يرده إلى صاحبه الأول. فلو أنه مثلا اشترى سيارة، باعه سيارة ب100,000 مقسطة إلى سنة، باعه مثلا طعام، حب، حديد، معادن إلى 100 سنة، وحاجها وقبضها تمكن منها، ففي هذه الحال يبيعها، لكن لا يبيعها على صاحبه الأول. إن عادت صارت المسألة كما تقدم، دراهم بدراهم بينهما معادن، بينهما سيارة. هنا مسألة محتملة، لو أن إنسان اشترى سيارة مقسطة إلى سنة ثم عرضها للبيع، فوافق أن صاحب السيارة جاء ليشتري سيارة أخرى، لأجل هو متصدر لهذا الشأن، هو متصدر لهذا الشأن لهذا ولغيره، وذهب ليشتري سيارة من المعرض، من حراج، من أي مكان، فوافق صاحبه الذي اشترى منه السيارة بلا قصد ولا شيء تعارف عليه، بل توافق بلا قصد، فقال صاحب السيارة الذي باعها: هذه سيارتي التي بعتها، أنا أعرفها، أنا أعرفها هذه سيارة، فلا يحتاج أن يسأل عنها، أريد أن أشتريها، فهل له ذلك؟ ذهب كثير من العلم لأنه لا يجوز لعموم الدليل، لأنها تعود إليه، ويمكن أن يقال والله أعلم، وأظنها قول اختار جمع العلم، وأنا ما يعني راجعت خصوص هذه المسألة، هو لكن فيما أعرف أن بعضها العلم وينظر ممن نص عليه من هذا العلم، قال إنه إذا لم يكن عن قصد ولا نية بل وافق هذا الذي عرض السيارة ولم يكن منهم واطئة ولا اتفاق ولا شيء فاشتراها، فالأعمال بالنيات، والقصود في العقود معتبرة، والشيء قد يكون ربا وقد يكون برا وإرفاق. القرض في الأصل أنه لا يجوز إنسان أن يعطي دراهم ويأخذ دراهم، لكن مع ذلك يكون نوعا من البر بحسب النية. فلهذا إذا لم يكن هناك قصد لهذا العقد فالقول بجوازه وإن عادت إليه قول قوي، كثير من أهل العلم منعوا من ذلك لما تقدم من صورة بيع العينة. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه أحمد والنسائي وابو داود، وهو لمالك في الموطأ. فعلنا نجعل هذا الحديث في درس آخر لنحتاج إلى شيء من التفصيل. وهنا مسائل، أو قبل ذلك أيضا فيما يتعلق بالجهالة والغرر، هنالك بعض المسائل التي هي تشبه مسائل الربا، مسائل الربا من المسائل التي يقع فيها الغرر والجهالة، وقد يكون بعضها من باب الربا والمخاطرة، من المخاطرة، وهي معاملات موجودة اليوم في أسواق عالمية، وربما يتعامل فيها بعض البنوك. ومن المعاملات التي يكثر التعامل بها هو تداول النقود، ما يسمى بالفوركس، وهو تجارة العملات وهذا السوق في الفوركس، هذا من أعظم أو من أكبر الأسواق، أو قد يكون أكبر سوق عالمي، لأنه تجرى فيه صفقات بتريليونات في اليوم الواحد، فهو يجري صفقات كثيرة. ومن الصفقات التي تجرى ما يجري على طريقة البيع بالهامش، أو ما يسمى بالمارجن، أو الرافعة المالية، كلها مسميات لمعنى واحد، وقد اختلف المعاصرون في هذا، والأكثر على أن التعامل به تعامل محرم، لأن فيه ربا وفيه قمار، ولأن فيه شروط لا يتخلص منها صاحبها إلا بالوقوع المحرم، وذلك أنها تجارة في العملات، وفي العملات التي يعني مثل الدولار واليورو والين ونحو ذلك، هناك شروط بأن يكون له حساب، ثم يدخل فيه شيئا من المال بالدولارات، مثلا 100 دولار، 1000 دولار، ثم هذا يضاعف له، يسمى ما يقدمه بالهامش المستخدم الذي يعمل فيه. ثم هذه الرافعة المالية تختلف، بعض الرافعات المالية قد تضاعف 100 ضعف، بعضها 10 أضعاف، بعضها 400 ضعف. والمعنى أن حقيقة ماله مثلا 1000 دولار، لكن قد يضاعف إلى 100,000، يعني 100 مرة، قد يضاعف أكثر، وهو في الحقيقة يتاجر بأرقام، لا يتاجر بمال. مال الحقيقي هو $1,000، وما يتاجر فيه هو مجرد أرقام، مع أنه يشرط عليه أن يكون البيع والتداول من قبل صاحب المنصة وهو لا يتصرف فيها، بل هو يأمر بذلك مثلا ويترقب أسعار انخفاضا وارتفاعا. هناك طرق لمعرفة وتحري الزيادة والنقص، فحين يعني يرتفع فإنه يبيع، وحين ينخفض فإنه يشتري. وهذه البياعات كما تقدم بياعات بالأرقام، ثم صاحب المنصة له عمولات يأخذها في حال البيع والشراء، وأجراه كثير من تكلم عليه بأنه من مفاسده أنه كالقرض الذي جر نفعا. ونازع بعضهم في هذا وقال إنه ليس قرض، لأنه في الحقيقة لا يقرض مالا وليس هناك مال، إنما مجرد رقم، لكن هو في الحقيقة يعمل بهذا المال الذي ضعف به، وبقدر كثرة المضاعفة تكثر الأرباح إذا ربح، وتكثر الخسائر حين تكثر المضاعفة، والغالب هو كثرة الخسائر. وقد ذكر بعضهم أن الخسارة الواقعة فيه تقع على أكثر من 80% من المتداولين، وتلف كثير من تلفت أموال عظيمة. ثم هو في الحقيقة فيه ليس فيه تقابض وليس فيه قبض للمال، إنما بيع على الهوى، بيع في الأرقام، أشبه بالمقامرة. فلا بالنظر في علل كثيرة، فيه علة الربا وعلة المقامرة، والعلة المتقدمة على أحد الأقوال أنه كالقرض الذي جر نفعا، وفيه أيضا صرف للهمم في هذه التجارة فليس فيه تداول للسلع، ويؤدي إلى الركود الاقتصادي وإلى الانهيارات المالية. وهذه في الحقيقة الرافعة الأحرى أن تسمى الخافضة المالية، فهي رافعة خافضة، رفعت وخفضت، لكن كونها تخفض هو الأكثر، فهي خافضة مالية، لأن الذين يدخلون والأكثر منهم تذهب أموالهم وتتلف. ولهذا اعترف كثير من أصحاب هذه المنصات، قالوا إنها أشبه بما صالات القمار، صالات القمار، لأنه يجعل فيها الأموال، ثم الخاسر وحده هو صاحب الهامش الذي يضعه. والذي يتداول على هذه المنصة هو صاحب المنصة، أما من يدخل هذا المال لا يتصرف، بل إن صاحب المنصة لأجل أن يستفيد هذه الفروقات في الأسعار وأيضا النسبة التي يأخذها عند البيع والشراء، إذا رأى أنه خسر فإنه يقفل حسابه مباشرة، إذا رأى أنه يعني وصل الخسارة إلى حد المال الذي وضعه وهو الهامش، فيقال له عندهم ما يسمى بالنداء، يعني نداء له بأن يزيد الهامش لأنك خسرت النصف، فإن لم يستجب أقفل حسابه وذهب عليه ماله. وهنا أيضا ربا يسمى التبييت، إذا لم يشتغل، إذا بات ماله ليلة ولم يعمل فيه فإنهم يأخذون عليه ربا، مع أن هذا قد لا يوجد في كثير من المنصات، لكن علل التحريم كثيرة، علل التحريم فيه كثير، ولهذا كما تقدم أشبه ما يكون بالقمار لهذه العلل. ثم هذا باعتراف كثير ممن دخل في هذه المنصات في البيع والشراء، فليس فيها قبض وليس فيها يد بيد، هذا واضح لا يكون فيها قبض. فلهذا كان الواجب هو التحذير منها لما فيها من المفاسد، وقد يقع فيها أيضا انهيارات أحيانا في بعض الأحيان وذهاب الأموال وتلف الأموال، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.